بارك الله فيكم. السائل له فقرة أخرى، يقول: ما هي علامات الفرقة الناجية؟ علامة الفرقة الناجية أن يكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه في العقيدة وفي القول وفي العمل. فإذا كان الإنسان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه فإنه من أهل السنة، ومن خالفهم في العقيدة أو القول أو العمل مما يتعبد به لله عز وجل فإنه ليس منهم.